فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان له. نفترض أنه لم يلاعن، فجاءت الزوجة وطلبت بحد القذف فحدت، فجاء المقذوف بها فطلب حد القذف، قال لا خلاص أنا ظهري أوجعني، آلمني ظهري من الحد فسألاعن، له أن يلاعن الآن بقى، له أن يلاعن الآن. وإذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان له، له اللعان. فهو رفض أن يلاعن في الأول، قذف زوجته بفلان لاعن حتى يسقط الحدان عنك، قال لا ألاعن، فطلبت الزوجة بالحد فحد، فطالب المقذوف بها بالحد فقال لا أنا أكتفي بالحد الأول وأطالب باللعان الآن. طيب يلا روح لاعن بقى، يسقط عن الحد المقذوف بها. وإذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان له، له المقذوف بها. ويسقط به حده، يسقط به الضمير يعود على اللعان له، حده أي حد المقذوف به، المقذوف بها. وتتأبد به حرمة الزوجة، تتأبد به باللعان الثاني الذي فعله من أجل أن يسقط عنه حد المقذوف. يعني هو لم يلاعن للزوجة بل لاعن لسقوط الحد عن المقذوف. هذا اللعان يسقط، تتأبد به حرمة الزوج. بل لو ابتدأ الرجل قبل أن تطلب المرأة، الزوجة قبل أن تطلب بالحد، بل لو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان أيضا على الأصح من وجهين. يبقى في وجهان، الأصح أنه له اللعان أيضا ابتداء لهذا المقذوف، بناء على أنه بناء على أن حقه يثبت أصلا، حقه اللي هو المقذوف بها يثبت أصلا لا تبعا. الخلاف جاء من فين؟ هل حد الحق المقذوف بها يثبت تبعا لحق المقذوفة وهي الزوجة، ولا يثبت أصلا؟ فالأصح أنه يثبت أصلا، وبناء عليه له أن يطالب ابتداء قبل أن تطالب الزوجة بالحد. يبقى الوجه الثاني قال ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا لا أصلا. قال ولا يلاعن المقذوف به. الزوج القاذف يلاعن، الزوجة المقذوفة تلاعن، الزوج القاذف يلاعن الزوجة، الزوجة تلاعن، الزوج القاذف يلاعن من أجل سقوط حد المقذوف بها وهو الرجل الذي اتهمها به. هل يلاعن هذا بقى الزوج؟ لا عفوا، هذا الرجل الذي اتهم فيها واتهمت به لا يلاعن، لا يلاعن المقذوف به. إذا اللعان يصدر من الزوج القاذف ويصدر من المقذوفة، ولا يصدر من المقذوفة به أو المقذوف بها، لا يصدر منه. لماذا؟ قال ولا يلاعن المقذوف به. لماذا؟ لأنه لا يثبت زناه بهذا اللعان. هذا اللعان لم يشرع لإثبات الزنا من هذا الرجل، وإنما شرع لإثبات الزنا من هذه المرأة ولسقوط الحد عنه، لا لإثبات زنا هذا الرجل. وهذا قلناه في الحصة السابقة لا تذكرون، وإنما فائدته سقوط الحد عن القاذف. فاكرين ولا مش فاكرين؟ أن اللعان شرع على خلاف الأصل، أنت اللعان شرع على خلاف الأصل، إلا فالأصل في إثبات الزنا، الأصل في إثبات الزنا أربع شروط، واللعان جعل على خلاف الأصل أربع شروط عدول، شروط هي ذات سبب القذف إن شاء الله تعالى. يسلب الغير المحصن ويرجم المحصن. طب اللعان هنا ليس له إلا شاهد واحد هو نفسه، فجاء على خلاف الأرض ويثبت به الزوجة، حتى لو قال الزوجة زانت مع فلان، هذا الفلان يثبت به.

وأما البائن بيننا صغرى أو كبرى أو مثل هذه الملاعنة لا يلحقها طلاق. ومنها أنها لا نفقة لها وإن كانت بالته. لا وإن كان تمشي معايا بقى لسه النوم اللي انت فيه ده. ومنها انها لا نفقة لها وان كانت بالتاء حاملا كما مر. سقوط حصانتها في حق الزوج ان لم تلاعن. حصانتها اي كونها محصنة في حق الزوج اي بخلاف حق غيره. ازاي؟ فلو قذفها اجنبي ولو بتلك الزنية حدة لاعنت او لم تلاعن. لماذا؟ قال لان اثر اللعان مختص بالزوج. يبقى هذا اللعان يترتب من الزوج يترتب عليه سقوط حصانتها في حق الزوج فقط. لاعنت او لم تلاعن بمعنى ما دام الزوج يقذفها بهذه الزنية بعينها لا يحد الا ان تلاعنه فلا تحد هي ايضا. لكن الأجنبي إذا قذفها بهذه الزنية التي قذف بها الزوج أو بغيرها هي محصنة في حقه فيحد هذا القاذف. يبقى الذي لا يحد هو خصوص الزوج. أنك عرفت أن اللعان على خلاف الأصل شرع من أجل الزوج فقط للزوجة فقط. فالأجنبي يحد بقذفها حتى بنفس الزنية التي اتهمها بها الزوج لأنها محصنة في حق كل الناس سوى الزوج. قال إن لم تلاعن مفهومه مفهوم المخالفة أنها إذا تلاعنت لم تسقط حصانتها فيحد الزوج بقذفها حينئذ. إذا لاعنت إذا تلاعنت أو لاعنت بسيطة. مفهومه أنها إذا لاعنت شيخ سعد كده إذا لاعنت لم تسقط حصانتها. مفهومه أي مفهوم مخالفة أنها إذا لاعنت لم تسقط حصانتها فيحد الزوج بقذفها حينئذ. شوف الكلام بقى الدقيق الجميل ده عجيب قوي. يقول لي إيه؟ يقول لي الرجل قذفها هيحد إلا أن يلاعن. الكلام السابق ها الرجل قال الزوج قذف زوجته هيحد؟ قال لا سأولاعن. خلاص يسقط عنه الحد. هي لاعنت يسقط عنها الحد. هو عاد فقذفها مرة أخرى في نفس الموضوع في نفس الحادثة في نفس الزنية عاد بعد لعانها فقذفها مرة أخرى يحد. لماذا؟ لأنها لما لاعنت بقيت محصرة في حق الزوج. قلنا انها لو لم تلاعن تسقط حصانتها في حق الزوج لا في حق غيره. لو لاعنت بقيت حصانتها بحيث انه لو عاد فقذفها في نفس الواقعة يحد بها لانها لا زالت محصنة في حق الزوج. لما لاعنت بقيت حصانتها. مرة اخرى لو سمحت اخرج على الهامش واقرأ عبارة الشيخ. يقول سقوط حصانتها في حق الزوج إن بقيت إن لم تلاعن. مفهوم المخالفة أنها لو لاعنت بقيت حصانتها في حق الزوج بمعنى أنه لو عاد فقذفها في نفس الحادثة يحد بذلك. شوف الكلام الدقيق. فهمت الأول ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا نايم؟ فليه حق أنك ما فهمتش؟ طب أنت خبت. ايه علاقة ان فسخ النكاح بسقوط الحصانة؟ مش للأبد في هذه الحادثة. مش للأبد. مين قال للأبد دي؟ للأبد دي جبتها منين؟ لا هو قالها ولا حد ولا احنا قلناها في الشرح. قلنا في هذه الواقعة سقط الحصانة. تحرم عليه يعني الزواج مش انه يخذفها بقى. يباح لي انه يخذفها طول عمره. حتى لو قذفها بعد ذلك اي بعد لعانه مع كونها لم تلاعن لم يحد

الله يقول لي كده ايه الكلام الجميل ده. الله الله الله الله الله الله الله, الله. شوف الكلام فين بيقول فين ويدل عليه قوله تعالى وادعوا عنها العذاب. لا قال الواو ما اكتفت. تعرف لو كانت دلالة في الواو يا ايها الطلبة النائمون لو كانت دلالة في الواو او في يدرا او في العذاب ما كانش قال الآية انه كان يوجد الاستشهاد يبقى في قوله ويدرا عنها العذاب. لكن قال الآية يعني لسه في الآية وجد دلالة فيما بقي. الله يسامحك جدع. يقول ويدرا عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين يعني في دعواه. فكيف يتصور ان تبدا هي قبله وتقول لمن الكاذبين هو قال حاجه. كيف يتصور ان تقارنه في اللعان وهو لم ينتهي هو الان لا يوصف بصدق ولا بكذب لانه لم ينتهي اصلا. تفضل استاذ فتح الله عليك. ويدرا عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين يعني في دعواه ودعواه لا تتم الا بانتهاء الكلمات الخمس. العذاب اللي هو الحد سبب بايه بلعانه. والعذاب دي برضه نفس النتيجه لان العذاب سبب بملعنته او بملعنته سبب عذاب كويس قوي. احسن من ايه؟ احسن لان يكون عذاب الا في بعد الملعنة. ده الكلام ده احنا اللي بنقوله لا يكون عذاب الا بعد الملعنة. احنا نقول وجد دلالة في الاية لو سمحت. وجد دلالة في الاية. احنا في الفقه اللي قلنا الكلام دوت لكن في الاية. لذلك هو قال الاية ليه؟ عشان وجه الاستشهاد لسه لم ينتهي لم يحدث البعدية. طب يلا هو بدأ في اللعان قال يا حظ أنا حولها. الكلام في مش القبلية فقط. القبلية لا تصح والمقارنة لا تصح. افرض هو بدأ في اللعان هي ممكن تقارن؟ هو بدأ في اللعان لا ما تقارنوش. لازم تكون بعد. البعدية دي جت منين؟ من قولها لا من الكاذبين. وجوب الحد يثبت ضمنا لكن مش صراحة. ضمنا لا صراحة لأنه لا يوصف بصدق ولا بكذب إلا بعد ما ينتهي من دعواه. فنقول يا أخواننا اللعان يثبت كونها زانية. لا يصح هذا الإثبات إلا بتمام الدعوة والدعوة بالكلمات الخمس. ده صريح. أما اللي أنت بتقوله ده ضمني. بدعوة الكاملة. الكاملة دي لا تكون إلا من انتهاء الكلمات الخمس التي توصف إما بصدق أو بكذب. ثبت الحد من كلمات كل الكلام ضمنا. اللي أنت بتقوله ضمنا صراحة ليس الحد إلا بعد الكلام صح. بس ضمنا لأنه ببدئه اللعان كده هو اثبت بيثبت اللعان. بس اللعان سيبقى مستمرا الى ان ينتهي من الكلام. ليس بالحد الا من انتهاء الكلام صح. ده ضمن. وانا والله موافقك. انا مش معارضك بس اقول لك ده ضمني. ايه ضمني؟ يكون حد الا بعد فهم يعني. طب يلا نشوف بقى اللي بيعمله ده اسمه ايه. اللي بيعمله اللي عمال يقوله ده بعد ما قال الجمله الاولى اسمه ايه؟ بعد الجملة الثانية اسمه ايه؟ بعد الجملة الثالثة اسمه ايه؟ بعد الجملة الرابعة اسمه ايه؟ سميه ايه؟ سميه نص لعان ولا ربع لعان ولا خمس لعان؟ سميه ايه؟ سميه لعان. يوصف بكونه لعانا. السبب بلعان. السبب يثبت البعدية صراحة. اللي انت شايفه. فتقول في لعانها أي بأمر الحاكم أو نحوه في الجامع على المنبر في جماعة من الناس إلى آخر ما مر في لعانه من الشروط والمندوبات. ومنها التغليظ بالمكان والزمان. نعم تلاعن الحائض أو نحوها بباب المسجد لتحريم مكسها فيه. يبقى لا تدخل المسجد بل تقف على الباب. قال والباب أقرب المواضع إليه فيخرج إليها الحاكم

خرج سقط البيت او اي حاجة وبين شخص وقع عليه العقاب وقع عليه او اجرنا عليه العقاب ايهما اسوأ اثنين سيئين ايهما اسوأ ادي ناحية اللغة مع احترام حضرتك بقى اما بقى انه يفتري عليها او لا يفتري عليها القذف اشد ولا الزنا اشد لا الزنا اشد لان القذف دي دعوة حكاية انت بتقول ايه بقى حضرتك بتقول انه بيفتري عليه مين قالك انه بيفتري عليه ده تتحكم غريب مين قالك انه بيفتري ممكن صادق فنقول قذف مين قال انه كاذب احنا لا عارفين هو كاذب ولا صادق ولا عارفين هي زانية ولا مش زانية احنا نتكلمش دلوقتي خالص على مين فيهم الصادق ومين فيهم المفتري قد يكون هو صادق وقد يكون كاذب وقد تكون زانية وقد لا تكون زانية انت رحت عملت ايه قلت ده قاذف وكاذب لا ممكن يكون قاذف وصادق ويحد حد القذف وهو صادق ايه رايك لا الزنا اشد 180 قل له اضربه كده قل له انت كده خلط قارن بين القذف لوحده والزنا لوحده ولا بتقارن بين شوف انت عملت ايه رحت شلت ستنا من ده وجيت على واحد بيفتري الكذب ما بنقولش كده ده مش مقارنه المقارنه اللي معانا بين القذف المجرد والزنا المجرد ممكن واحد ده ممكن واحده او واحد يجلد في الزنا وهو مش زاني اصلا مش كده لو راحوا شهدوا عليه أربعة بأنه زاني أو هي زانية هيجلد يرجع ويموت وهو عايش أي حاجة ما نقارنش بين وقع إن زيد شهد كاذبا قذف كاذبا مش عارف كده خالص اسمه بهتان الموضوع التاني لكن قاذف واحد قذف راح وقال للقاضي وهو مش معاه ثلاثة زيه ده اسمه عند الشرع ايه؟ اسمه قاذف وما ذكر من القول المذكور أي من قول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين إلى آخر الكلمات الخمس وقول الزوج أشهد بالله إنه لمن الكاذبين إلى آخر الكلمات الخمس محله في الناطق أي زوجا أو زوجة زوجا إعرابها إيه تمييز أما الأخرس إلى آخره مقابل للناطق فيلاعن بإشارة مفهمة أي خمس مرات بدل الكلمات الخمس في جانب كل من الزوج والزوجة آخر شيء في هذا الفصل قال ولو أبدل في كلمات اللعان إلى آخره إشارة إلى أحد الشروط السابقة كما تقدم التنبيه عليه لفظ الشهادة بالحلف بدل ما يقول أشهد قال أحلف وكذا لو أدى لفظ الله بلفظ الرحمن أشهد بالله فقال أشهد بالرحمن مثلا لم يصح في الجميع أي في جميع أي جميع هذه الصور حد لي سؤال يا فندم خبر كان المحدود فكان خبر كان المحذوفة مع اسمها يعني لا اصلي اي تفسيري بيقول ايه محله في الناطق زوجا او زوجة بص بيقول ايه محله في الناطق محله في الناطق زوجا او زوجة فالناطق ده ميزه بالمزيد عشان تقول هي خبر كان المحذوفة مع اسمها هيبقى تكسر المقدرات وما لا يحتاج الى تقدير او لا يعني هذا نرتكبه في غير هذا فصل في احكام العدة نقرأ بس نعم نقرأ على الهامش يعني؟ نقرأ على الهامش؟ حاضر